الباب السابع في أداب الناس كلهم مع القرآن. ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر بعجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بالمتشابه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. طيب، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وشاهد من هذا قوله: النصيحة لكتاب الله. نصيحة لكتاب الله تكون أولا بالإيمان به وأنه كلام الله عز وجل نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا يقول في ذلك أن يقيم القرآن عند تلاوته، وذلك بتحسين تلاوته والخشوع عند قراءته. أيضا يدخل في ذلك التدبر والتفكر والتأمل، هذا أيضا من النصيحة. من النصيحة أيضا الذب عن القرآن ممن حاول القدح فيه أو القدح فيما جاء به من الأحكام والأخبار. من النصيحة أيضا العمل به، لأن القرآن أنزل للتدبر والتأمل والتفكر ثم العمل فالعمل بالقرآن من النصيحة. من النصيحة أيضا دعوة الناس إليه، أن يدعو الناس إلى هذا القرآن في التمسك بالقرآن والتأسي بهدي القرآن. من النصيحة له أيضا أن يوصل معاني القرآن إلى الناس، وذلك بتفسيره وبيان معانيه وما دل عليه من الأحكام الشرعية ونحو ذلك. فصل: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيه وصيانته. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبه. نعم، أجمع على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. يدل لذلك قوله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إذا من استخف بالقرآن أو جحد منه حرفا أو كذب بشيء مما جاء به من أخبار من قصص، وهذا غير صحيح، آية القرآن غير صحيح، أو كذب بشيء ما صرح به من حكم أو خبر، أو أثبت أمرا نفاه القرآن أو نفى أمرا أثبته القرآن، القرآن نفى شيء أثبته أو أثبت شيء نفى، لأن هذا معارضة، أو شك في ذلك فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا مخالف لإجماع المسلمين. وكذا إذا جحد التوراة والإنجيل أنها منزلة، قال: التوراة ليس كتابا والإنجيل ليس كتابا، هذا يكفر. أما لو جحد التوراة الموجودة الآن أن هذه التوراة وهذا الإنجيل ليس من عند الله هذا لا يكفر، وذلك لأن التوراة الموجودة الآن محرفة والإنجيل الموجود محرف. فلو أنه مثلا الإنسان أراه إنجيلا أو توراة وقال: أبدا هذا ليس كلام الله، ليس من كلام الله عز وجل، بناء على أنه محرف ومبدل فلا يكفر. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في الأقطار المكتوف في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع فيه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. يقول: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المحلوة في الأقطار ومكتوبة في الصحف التي بأيدي المسلمين مما جمعته الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحي المنزل. نعم، هو كلام الله عز وجل حقا تكلم به سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، وليس كما يقوله بعض المبتدعة والمحرفة والمعطلة إن القرآن مخلوق أو إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله عز وجل، بل هو كلام رب العالمين. ولهذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو كلام الله عز وجل حقا، ويجب أن نعتقد ما فيه من أخبار صدق وما فيه من أحكام عدل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمن أنكر آية منه أو زاد فيها أو نقص أو قدم أو أخر مما أجمع المسلمون عليه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. قال أبو عثمان بن الحذاء: جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجهد بحرف من القرآن كفر، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبود المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإيقائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير أبي ابن مقلة سنة 23 و300، وأفتى محمد بن أبي زيد في من قال لصبي: لأن الله معلمك وما علمك، قال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال: يؤدب القائل. قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. إذن يقول في قوله: لعن الله معلمك وما علمك، قال: أردت لم أرد القرآن، أردت سوء الأدب. هنا يعذر لسوء أدبه، يعذر سوء أدبه، لأن هذا نوع من القذف، وذلك أن القذف نوعان: قذف بالزنا واللواط، فهذا عقوبته 80 جلدة، والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقذف بغير الزنا، أن يقذف شخصا بغير الزنا، كما لو قال الشخص: يا كلب، يا حمار، يا حيوان، أو ما أشبه ذلك، فهذا يعذر تعزيرا يردعه أمثاله عن مثل ذلك. وكذلك أيضا من لعن المصحف، لأن المصحف كلام الله عز وجل، فلعنه لعن لكلام الله عز وجل فيكفر بذلك. نعم. وهذا قال: يؤدب القائل. وقال: وأما لعن المصحف فإنه يقتل، ويكون قتله ردة والعياذ بالله. فصل: ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. نعم. يقول: ويحرم تفسير القرآن. تفسير القرآن هو بيان معانيه، التفسير بمعنى بيان معاني القرآن، وتفسير القرآن إنما يتصدى له من كان عنده علم، كان عنده علم، فلا بد أولا أن يكون عنده علم بالشريعة عموما، الأحكام الشرعية عموما، ثانيا أن يكون لديه علم أيضا فيما يتعلق باللغة العربية ومواردها ومصادرها، لأن القرآن باللسان العربي. أيضا يجب أن يكون عنده علم بقواعد التفسير وأصول التفسير، لأجل أن يكون تفسيره للقرآن على أصول وقواعد منضبطة. إذا لابد في من تأهل وتصدر للتفسير أن يكون عنده علم بالشرع على سبيل العموم، ثانيا علم بما يتعلق بالتفسير من أصوله وقواعده، ثالثا علم بالعلوم التي تستمد من التفسير من علوم اللغة وما أشبه ذلك. أيضا أمر رابع وهو صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد يجب أن يكون من يتصدر ويتأهل لتفسير القرآن أن يكون صحيح الاعتقاد، لأنه إذا كان فاسد الاعتقاد فإنه سوف يؤول بل يحرف كلام الله عز وجل حتى يوافق معتقده. يقول: يحرم تفسيره بغير علم، لقوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا ريب أن التفسير بغير علم من القول على الله عز وجل بغير علم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والذي يفسر القرآن بغير علم قد فسره برأيه، قد فسره برأيه، فيحرم أن يفسر القرآن بغير علم. قال: والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، ولا حاجد في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه. نعم. وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن، والإجماع منعقد عليه، فمن كان أهل التفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. طيب، يقول أما تفسير العلماء فجائز حسن بل قد يكون واجبا، ولهذا قال أهل العلم رحمه الله تفسير القرآن منهما هو واجب ومنهما هو ليس الواجب. فالواجب هو تفسير العلماء، يعني أن أهل العلم الذين آتاهم الله عز وجل علما وأهلية في ذلك يجب أن يفسروا كلام الله عز وجل، ويجب أن يكون بين أيدي الناس بيان لمعاني القرآن حتى يفهموه. وكذلك أيضا يجب التفسير بالنسبة للعام فيما يتعبد لله عز وجل به، يعني مثل أحكام الوضوء يجب على الإنسان أن يعرف أحكام الوضوء، وأحكام الوضوء مذكورة في القرآن، وما سوى ذلك بالنسبة لعوام الناس يكون غير واجب. ثم اعلم أن التفسير نوعان: تفسير بالمأثور والمنقول، وتفسير بالرأي. أما التفسير بالمأثور فأن يفسر القرآن بالقرآن أو بما صح من السنة أو بما صح من آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا يسمى تفسير بالمأثور، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا أول طرق التفسير. إذا أردت طرق التفسير فأول طريق للتفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل والمتكلم به أعلم بمراده، أعلم بما أراد. ثانيا، إذا لم تجد التفسير في القرآن فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مبينة وشارحة للقرآن، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام فسر قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. وفسر قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. فإن لم يكن في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من عرف بالعلم، وخصوصا من عرف بالعلم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذا لم يجد في تفسير الصحابة شيئا فقد رجع كثير من أهل العلم إلى أقوال التابعين، ولا سيما كبراؤهم الذين تلقوا العلم عن الصحابة، ولكن المسألة ليست محل اتفاق، فيها خلاف، فكثير من العلماء يرون أن أقوال التابعين لا يحتج بها، يعني ليست حجة، وإنما هي من باب التفسير بالرأي. إذن النوع الأول من أنواع التفسير تفسير بالمأثور أو بالمنقول. النوع الثاني تفسير بالرأي، أن يفسر القرآن بالرأي. والتفسير بالرأي قسمان: القسم الأول مذموم تفسير بالرأي مذموم، وهو حرام، وذلك أن يفسر القرآن برأيه المجرد غير المستند على علم صحيح، إما من منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره من الصحابة، فيفسر القرآن بمجرد الرأي فقط، وهذا حرام ولا يجوز، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني من التفسير تفسير بالرأي يعتمد فيه المفسر على مقتضى اللفظ في اللغة العربية، ما يقتضيه اللفظ والسياق بالنسبة للغة العربية، فهذا لا بأس به، وقد عمل به كثير من الصحابة ومن بعدهم، وليس من باب التفسير المذموم، وذلك لأن القرآن نزل باللسان العربي فيفسر بمقتضى اللسان، لسان عربي. والخلاصة الآن أن التفسير من حيث الأصل نوعان: مأثور وبالرأي. التفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبالسنة، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة. التفسير بالرأي أيضا قسمة: تفسير بالرأي مذموم، وهو الاعتماد على الرأي المجرد الذي يحمل صاحبه على ذلك الهوى والانتصاب للمذهب ونحو ذلك، هذا مذموم ولا يجوز، وهو من القول على الله بغير علم. ونوع الثاني تفسير بالرأي يكون له مستند إما من نصوص شرعية عامة أو من قواعد مرعية أو بحسب مقتضى اللفظ والسياق، فهذا لا بأس به. ولهذا يقول: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه. فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. يعني يتكلم في أمور الغيب، يعني مثلا إلى أمر من أمور الغيب في القرآن ويتكلم فيه، يقول هذا لا يجوز، يعني هذا لا يمكن القول فيه إلا بنقل صحيح. نعم. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين منهم من أهله، ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، منهم من يحتج بأنه على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه، يعني يقصد بتفسيره ماذا؟ الانتصار لنفسه ومذهبه، وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية كذا وكذا، ومع ذلك يفسرها به. وهذا من أولا جناية من القرآن، وتحميل للنقض ما لا يحتمل، وتقديم بهوى على رضا مولاه، وفي الواقع هنا قدم هوى نفسه على رضا الله عز وجل، يعني يريد الانتصار لمذهبه سواء وافق هذا التفسير ما أراد الله عز وجل أو لا. ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير واحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله. نعم، يعني الإنسان يقول عنده الفرق بين هذا والثاني أن الأول نيته مشوبة بماذا؟ بالانتصار لنفسه والهوى، الثاني عنده خير وقصد حسن ولكنه أخطأ، وهذا من أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية. ذكرنا أن الخطأ في الأحكام الشرعية يرجع إلى واحد من أمور أربعة: الأول نقص العلم، والثاني نقص الفهم، والثالث التقصير في الطلب، والرابع سوء القصد والإرادة. كل حكم شرعي ترى أن عالم من العلماء يخطئ فيه فخطأه فيه راجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: إما أنه ناقص في علمه، قد يكون عنده علم لكن ليس متبحرا في العلم، أو ليس عنده علم في هذا الفن يخطئ، فمثلا تجد أنه فقيه ومع ذلك يتكلم في الحديث ويصحح ويضعف، فهذا ناقص في العلم. ثانيا نقص الفهم، يكون عنده علم لكن فهمه ضعيف فلا يستطيع أن يستنبط من النصوص أحكاما، أو يستنبط لكن على وجه خاطئ، أو التقصير في الطلب بحيث لا يبذل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي من النصوص، بل يقلب كتابا أو كتابين أو ثلاثة ثم يقول لم أجد شيئا أو ما رأيت شيئا وما أشبه ذلك. السبب الرابع سوء القصد والإرادة، بأن يكون سيء النية خبيث الطوية، فنيته سيئة فلا يوفق، مثل هذا إلى الحق وإصابة الصواب. ومنهم من يفسر الألفاظ العربية من غير وقوف على معانيه عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من حذف والاختصار وإضمار. طيب، منهم يفسر الألفاظ العربية من غير وقوف، يفسر العربية بمقتضى سرقته مع أنه ليس من أهل العربية، وهذا خطأ، يعني الواجب الرجوع في كل علم إلى مصدره وأهله، فالقرآن نزل باللسان العربي، لا يجوز أن تفسره بحسب سرقتك أو بحسب ما اصطلحت عليه أنت وقومك من الألفاظ، فلنقول يجب أن ترجع في ألفاظ القرآن المراد بها إلى مقتضى ذلك في اللغة، واللغة بحمد الله ألفاظها محفوظة، ما أكثر المعاجم وما أكثر القواميس، ومن أراد معرفة ذلك فليرجع إلى الكتب المختصة في ذلك. والإضمار الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار وغير ذلك. نعم، لا يكفي لذلك، لا يكفي في التفسير أن يكون عالما بالعربية، فقد يكون هذا اللفظ القرآني له معنى في العربية ولكن أهل التفسير وأهل القرآن فسروه بخلاف الظاهر، فقد لا يكون الظاهر مرادا. فمثلا قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لو فسرناه بمقتضى اللغة أقول إذا قرأت القرآن استعذ يعني بعد الفراغ استعذ، لكن لم يقل أحد من العلماء المعتمدين ذلك، وإنما قالوا إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ. كذلك قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لو نظرنا ظهر أتى أمر الله يعني مضى، لكن المراد أتى أمر الله يعني سيأتي، بدليل فلا يستعجله، وما مضى لا يقال لا تستعجله، لا يقال تستعجله. إذن نقول لا يكفي معرفة اللغة، بل لا بد معرفة أيضا ما قاله أهل التفسير. وحينئذ فيفسر القرآن بمقتضى اللغة وبمقتضى الألفاظ والسياق وبما أدي إليه اجتهاده، ثم بعد ذلك يعرض ما استنبطه وما فهمه على كلام العلماء، فإن وافق كلامه كلامهم فليحمد الله عز وجل أن وفقه، وإن لم يوافق وجب عليه الرجوع إلى ما قرره العلماء. مفهوم هذا؟ وهذا أمر مستحسن أيضا، أنه إذا أراد أن يفسر القرآن وقد آتاه الله عز وجل علما في الشريعة وعلما في اللغة، لا يعتمد على ما سبقه، لا يعتمد على ما سبقه، لأنه بذلك تنفتح قدراته ويكون عنده ملكة في الاستنباط. فيفسر القرآن بما آتاه الله عز وجل من العلم في اللغة العربية والأحكام الشرعية. إذا استنبط حكما أو استنبط معنى ينظر يعرض ما استنبطه على ما استنبطه غيره من العلماء، فإن وافق استنباطه استنباطهم حمد الله عز وجل على أن وفقه ودله على الهدى والخير، وإن خالفهم بمعنى أنه استنبط حكما ولكن المفسرون على خلاف ذلك، خلاف ذلك أو أن هناك نصوصا على خلاف ذلك، وجب عليه العدول والرجوع إلى ماذا؟ إلى كلام العلماء. وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كل ما جاء به، فهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام والله أعلم. طيب مشتركا، ما هو المشترك؟ نقول الألفاظ بالنسبة إلى معانيها خمسة أقسام: متواطئ، الألفاظ المتواطئة، وثاني مشكك، والثالث اشتراك، لفظ مشترك، والرابع مترادف، ألفاظ مترادفة، والخامس متباين. نعم، وسبق الكلام عليها. نعم، يقول الألفاظ مشتركة، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، يعني يكون اللفظ يطلق على عدة معاني، مثل العين، لفظ العين يطلق على العين الباصرة، العين الجارية، العين النقد وغير ذلك. فإذا رأيت لفظ عين في سياق كلام، ما الذي يعين أن المراد أنها العين الباصرة أو الجارية أو النقد؟ نقول سياق الكلام يعين ذلك. لو قلت رأيت عينا راكبا فرسا، ها جاسوس. رأيت عينا غالية الثمن، ها ذهب. رأيت عينا يسبح فيها الناس، هذه العين الجارية. هذا مشترك. فصل: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. طيب يقول رحمه الله: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، يعني تجادل غيرك في القرآن بغير حق، وإنما تريد الانتصار لنفسك أو رأيك أو مذهبك. قال: فمن ذلك أن المرء أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على المذهب. يعني لكل الآية السلام تحتمل معنيين، لكن أحدهما ضعيف فيحملها على المعنى الضعيف ويدع المعنى الظاهر القوي، كل ذلك لماذا؟ انتصارا انتصار لمذهبه. أما لو كانت الآية تحتمل المعنيين، وقد تقدم أنه يجب أن تحمل الآية على معنيين جميعا، وهذا من الاختلاف الوارد في التفسير، واختلافه يسمى اختلاف تنوع. نعيد باختصار من مر بنا في مقدمة التفسير أن الاختلاف في التفسير نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على نوعين، على قسمين: القسم الأول اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال بعضهم قضى أمر، قال بعضهم قضى وصى، وقال بعضهم قضى عهد، كلها ألفاظ تختلف لكن مؤدى واحد. هنا اختلاف في اللفظ لكن مع اتحاد المعنى. طيب القسم الثاني من خلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين جميعا، خلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين جميعا، بحيث أن أحدهما يفسر الآية بتفسير والآخر يفسرها بتفسير، والتفسيران لا يتنافيان، فيجب حمل الآية على المعنيين جميعا. وشيء مثل ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعضه السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة في أول الوقت، والظالم الذي يؤخرها بعد الوقت، والمقتصد الذي يصلي في الوقت. وقال آخرون السابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة في وقتها ويدفع معها أيضا صدقة تطوع يسابق، والمقتصد الذي يقتصر على الفريضة فقط، والظالم الذي يبخل أو يمنع الزكاة. وقيل غير ذلك، يعني في جميع مثل بها بجميع العبادات. نقول هذه التفاسير ليس بينها تنافي، تحمل الآية على الجميع، ويقال معنى جامع عام السابق بالخيرات الذي يأتي بالواجب وزيادة، والمقتصد الذي يقتصر على الواجب، والظالم لنفسه المفرط في الواجب، المفرط في الواجب إما بتأخير أو نقص أو ما أشبه ذلك. طيب هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. النوع الثالث من اختلاف التفسير اختلاف تضاد، اختلاف تضاد بأن تكون الآية تحتمل معنيين، تحتمل معنيين فأكثر، ولكن أحدهما أرجح من الآخر بحيث لا يمكن أن تحمل على المعنيين جميعا. هذا اختلاف التضاد، أن تكون الآية تحتمل معنيين ولكن لا يمكن أن تحمل عليهما معا للتضاد، كقوله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وقيل الزوج، ولا يمكن أن تحمل الآية عليهما لأن بينهما تضاد، لأن بينهما تضادا. فنقول هنا الذي بيده عقدة النكاح من هو الزوج. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. قال الخطابي رحمه الله المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. فصل. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا. ينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة، يعني ما مناسبة هذه الآية في هذا الموضع، أن يقول ما هي الحكمة من كون هذه الآية في هذا المكان. وهذا قد يعلم وقد لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم. فمثلا قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في البقرة، وقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل آخر. لماذا هنا إلينا هنا علينا؟ وأيضا قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة بما قبلها، والأصل أن الناس يكونوا فعلا ما يستطيع، يعني لا تستطيع، لا سيما في مسألة الآيات، لأن ترتيبها أمر توقيفي. لكن ينبغي إن وجد هناك حكمة أن يقول لمفسر أو للشيخ أو للمعلم ما الحكمة، قد تظهر له الحكمة وقد لا تظهر. فصل. يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو شيء نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت نسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل أنه قال لا تقل أسقطت آية كذا قل أغفلت، فهو خلاف ما ثبت في الحديث الصحيح الاعتماد الحديث، وهو جواز أسقط وعدم الكراهة فيه. نعم، يقول أدب الناس له يكره أن يقول نسيت آية كذا، وإعلم أن القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وتقدم لنا أنه ينبغي للمرء أن يتعاهده. نسيان القرآن على نوعين، نوع يكون النسيان فيه بتفريط منه بحيث يهجر القرآن ولا يقرأه حتى يتفلت من قلبه، فهذا مذموم، هذا مذموم. والنوع الآخر من النسيان نسيان غير مذموم، بأن يكون النسيان إما من طبيعته أو من الله عز وجل، بحيث يكون إما بطيء الحفظ أو سريع تفلت منه، مع أنه يراجع ويدارس القرآن ومع ذلك يتفلت منه، فهذا لا يقع عليه الذنب وليس بمذموم. والأدب حينما ينسى آية لا يقول نسيت وإنما يقول نسيت، لأن كلمة نسيت تدل على عدم المبالاة، تدل على عدم المبالاة والاهتمام، واضح؟ وأما نسيت فهو أمر بغير إرادته، النسي مبني لما لم يسمى فاعله، فهو يدل على أن الأمر ليس باختيار منه. فمن الأدب أن الإنسان إذا نسي آية أن يقول نسيت هذه الآية أو أسقطت هذه الآية أو ما شابه ذلك. فصل. يجوز أن يقال سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي لا كراهة في ذلك، وكره بعض المتقدمين هذا وقال يقال السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا البواقي. والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. قال اقرأوا زهروين البقرة وآل عمران. فبعض العلماء قال لا تقل سورة البقرة، قل السورة التي يذكر فيها البقرة، ولا تقول النساء أو المائدة، قل السورة التي تذكر فيها المائدة. ولكن السنة ترد هذا القول، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة يرد هذا القول. وليعلم أيضا أن تسمية السور تكون بأدنى ملابسة، فتسمية سورة البقرة لذكر البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. آل عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما. النساء وآتوا النساء صدقاتهن، ولأن أكثر أحكام النساء مذكورة في السورة، ولهذا النساء هناك سورتان تسميان بالنساء الكبرى والصغرى، الكبرى النساء والصغرى سورة الأحزاب، ستسمى أن سورة النساء الصغرى سورة الأحزاب، سورة الأحزاب مذكور فيها كثير من الأحكام المتعلقة بالنساء. فالتسمية طيب سورة الكهف لذكر أصحاب الكهف، المائدة أنزل علينا مائدة النساء، الأنعام ثمانية أزواج، الأنفال يسألونك على الأنفال، التوبة لأن ذكر فيها قصة كعب بن مالك وصاحبه، ويونس ذكر يونس، هود كذلك، الحجر والرعد وإبراهيم أيضا لما ذكر فيها، الإخلاص تسمى الصمد، تسمى الإخلاص تسمى الصمد، الإخلاص لأنها مخلصة ومخلصة، تسمى الإخلاص لسببين، لأنها مخلصة ومخلصة، فمخلصة لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه فلم يذكر منها شيء، وذلك لأن الأحكام المتعلقة، لأن القرآن إما ذكر لصفاته سبحانه وتعالى أو ذكر للأمم السابقة أو أحكام تهم الناس، واضح؟ القرآن إذا تتبعت القرآن وجدت أنه على ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بصفات الله عز وجل يذكر فيه الصفات وأسمائه وصفاته، والثاني أخبار عن الأمم الماضية، والثالث أحكام شرعية، أحكام شرعية. فسورة الإخلاص سميت بذلك، تسمى مخلصة لأن الله أخلصها لنفسه، ولذا تعدل ثلث القرآن إلى القرآن ثلاثة أقسام، وتسمى أيضا مخلصة، مخلصة لأنها تخلص قارئها من الشرك، فهي مخلصة ومخلصة، واضح؟ وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأنه في الصحيحين قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. الحديث وأقوال السلف في هذا أكثر من تحصر، وفي السورة لغتان الهمز وتركه والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن، ومما ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. نعم. سميت السورة لأنها محاطة من السورة وهو إحاطة، وذلك لأنها محاطة من ابتداء وانتهاء، محددة ابتداء وانتهاء، تسمى سورة. فصل. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة والكسائي وغيرهم، هذا هو المختار الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح ما قدمناه. ولكن سبق لنا أن قراءة القرآن قراءات الخارجة عما في المصاحف التي في أيدي الناس، إن كان الإنسان يقرأ لنفسه أو بين طلبة علم فلا بأس، أما قراءة ذلك أمام العامة ففيه مفاسد. مفاسد ما هي؟ أن القارئ يتهم بعدم الإجادة، إذا رأاه ينطق هذه الآية أو هذه الكلمة في قراءة أخرى يتهم أنه لا يعرف القراءة. ثانيا أن العامية ربما أراد تقليده فأخطأ. ثالثا أن هيبة القرآن تزول في نفوس العامة إذا رأوا هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا. فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويمتنع من مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجى إسلامه فوجهان، أصحهما يجوز رجاء الإسلام، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجى إسلامهم. أما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. نعم، سماع الكافر للقرآن لا بأس به، لقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، واضح. لكن ما حكم إعطاء الكافر أو دفع المصحف الكافر ليقرأ فيه، ولا سيما مثلا إذا كان فيه معاني القرآن ترجمة القرآن؟ نقول إن أمنا من كونه يهين القرآن ويجنس القرآن فلا بأس به، إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس به. أما مع الشك أو مع غلبة الظن أنه يريد إهانة القرآن أو لا يرجى إسلامه فلا. إذن صار الآن سماع الكافر للقرآن جائز على سبيل الإطلاق، وأما إعطاؤه دفع المصحف إليه ليقرأ فيه أو ينظر فيه أو ما أشبه ذلك فهنا في التفصيل. إن كان يرجى إسلامه فلا بأس بذلك، ولقد يكون مطلوبا. وأما إذا كان لا يرجى إسلامه فإنه لا يجوز، ولا سيما إذا غلب على الظن أنه ربما دنس المصحف أو أهانه فلا يجوز أن يمكن من ذلك. فصل: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، فقال الحسن ومجاهد وابو قلابة واللوزاعي: لا بأس به، وكره النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي: ولو كان خشبة كره إحراقها. نعم، اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض، يكتب في إناء القرآن ويغسل ويسقى المريض، فقال بعضهم لا بأس به، وهذا ليس له أصل في الواقع. كون القرآن يكتب في الأواني ثم يشرب المريض هذا ليس له أصل، وكذلك أيضا كتابته على الحلوى، يكتب على الحلوى والبسكويت وما أشبه ذلك آيات القرآن، هذا لا يجوز حرام، لأنه امتهان للقرآن. فيأتي مثلا يضع طبقا من الحلوى فكلوا من طيبات ما رزقناكم أو ما أشبه ذلك من آيات، ثم يقطع هذه الحلوى ويأكلها، هذا أعظم إهانة للقرآن. القرآن لم ينزل يكتب في الحلوى وما أشبه ذلك، فيحرم هذا الفعل. كذلك أيضا من إهانة القرآن تعليق الآيات وضع السطور، هذا أيضا فيه نوع إهانة، لأن هذا المجلس الذي تكتب فيه الآيات القرآنية ونحو ذلك ربما حصل فيه ما ينافي حرمة القرآن وتعظيم القرآن، يحصل فيه غيبة، نميمة، سب، شتم، ربما فواحش، ربما أمور منكرة، فكيف تفعل هذه الأمور وكلام الله عز وجل معلق يمنة ويسرة عنك؟ ومن أراد أن يعظم القرآن فتعظيم القرآن يكون بماذا؟ بتدبره وتعقله وحفظه والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم ينزل القرآن ليجعل سطورا أو ليعلق على الحيطان أو ليكتب في الأواني ونحوها، إنما نزل القرآن للتدبر والتعقل والعمل به. ومع ذلك معنى سبشي الآن انصرف كثير من الناس إلى هذه الأمور، فصاروا يكتبون القرآن على الأقمشة وعلى السطور وعلى ويعلقون الآيات في المجالس ونحو ذلك، وغفلوا عن ما أنزل القرآن من أجله وهو التدبر والعمل. فصل: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبإسماء الله تعالى. قال عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة الحروز من القرآن ولكن صوبا أنه لا تكتب، أن القرآن لا يكتب لا في جدار المسجد ولا في غيره، لأن كتابته في جدار المسجد فيه إشغال لمن؟ المصلي، وكتابته على الحيطان أيضا في البيوت ونحوها فيه نوع إهانة للقرآن، والقرآن كما تقدم لم ينزل ليجعل ديكورا أو زينة، إنما أنزل للتدبر والتعقل والعمل به. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله، وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. نعم، حكم كتابة الحروز، والحروز مثل نوع من التمائم تكتب وتعلق يعلقها المريض في صدره ونحوه، ما حكمها؟ نقول هي على نوعين: النوع الأول أن يكون المكتوب قرآنا يكون المكتوب فيها الحروز والتمائم أن يكون المكتوب فيها قرآنا، والنوع الثاني أن يكون المكتوب فيها غير قرآن. فأما إذا كان المكتوب فيها غير قرآن فلا تجوز، يعني أشياء طلاسم ونحوها لا تفهم فهذه لا تجوز، وهي من بابيس التيولة والتمائم المحرمة والشرك. وأما إذا كان المكتوب فيها قرآنا أو أدعية معروفة فقد رخص فيها بعض أهل العلم وقال لا بأس، إذا كان الحجز هذا فيه قرآن ونحوه فلا بأس به، ومنعه كثيرون. وأئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمنعون ذلك، وسد الباب سد الباب أولى، لأن هذه الحروز أولا أنها لا تخلو من إهانة ما فيها من القرآن والآيات، لأنها تكون على صدر المريض أو يضعها في جيبه وينام وربما تكأ عليها أو نام عليها، وهذا فيه نوع إهانة القرآن. وأيضا ربما يدخل فيها أماكن مستقدرة، وإذا أراد أن يحترز أو أن يحفظ نفسه فالحمد لله حفظ النفس يكون بالمحافظة على الأوراد والأذكار الشرعية. فصل في النثر مع القرآن لرقية. رواه ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه واسمه وهو بن عبد الله وقيل غير ذلك، وهو عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك، والمختار أن ذلك غير مكروه بل هو سنة مستحبة. فقد ثبتت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وفي رواية في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها فلما تقول كنت أنفث عليه فيهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق والله أعلم. نعم، النفث مع الرقية يقول بعض العلماء كره ذلك، لكن السنة كما ذكر المؤلف في الحديث تأبى هذا، وأن الرقية لا تسمى رقية حقيقة إلا إذا كان معها شيء لذيق النفث. لكن هنا في إشكال في الحديث، وهو فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، مع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، إن لا يسترقون يطلبون، وهنا كان يأمرني. كيف الجواب؟ فلما اشتكى يعني مرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تفعل به ذلك، مما يحمل إن من يقال هذا خاص ولكن الخصوصية ضعيف، وإما أن يقال إن هذا ليس من باب الرقية، وإنما هو من باب ماذا؟ التعوذات والتحرز والتحفظ. قراءة الموجودة ينتشر عند الناس بالنسبة لما يتعلق بالرقى أنواع من الرقية. أولا كتابة الآيات القرآنية في أوراق بالزعفران ونحوه، ومن ثم تغمس في ماء ويشربها المريض. والنوع الثاني نفث في الماء، أن ينفث القارئ القرآن بريقه، يعني ينفث في الماء من ريقه. والثالث الرقية المباشرة، يعني يقرأ على المريض مباشرة. أما القراءة على المريض مباشرة فهذه هي التي وردت فيها السنة، وهي أشد أثرا وأعظم تأثيرا بالنسبة للمريض، لأن ريق القارئ يلاقي هذا مباشرة. هذا النوع الثاني وهي القراءة في ما وردت عن بعض الصحابة أيضا. أما القراءة في أوراق، كتابة آية القرآن في أوراق من زعفران ونحوه، هذا ليس لها أصل، ليس لها أصل من سنة النبي عليه السلام ولا من عمل الصحابة، لكن بعض العلماء يرخص فيها، وإلا من تأمل لم يجد لها أصلا واقع، مع أنها مشهورة عند الناس يسمونها عزايم. اسمها عزايم العجائز عندها ما شاء الله ظروف وظروف مليئة بالأوراق مكتوبة بالزعفران، لكن من أحسن ما يكون بالنسبة لما يتعلق بالرقية ونحوها ماذا؟ القراءة المباشرة. وبتعرف أيضا بطلان ما يفعله بعض المدعين الرقية، يقرأ في التلفون، يتصل المريض ويقرأ عليه في التلفون، وهذا أيضا ليس له أصل، لأن القراءة لابد أن يكون هناك نفث، ريق القارئ يباشر المريض يباشر المريض. وأما كونه هذا الرجل يعني يقرأ عليه بينه وبينهما مفاوز ومسافات هذا لا يحصل. وكون المريض يتأثر هذا في الواقع ونفسي ليس له أصل نفسي، يعني يتصل على شيخ ويقرأ عليه آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين ونحن نقول الحمد لله وجدت نفسي أحسن، هذا أمر نفسي حقيقة وإلا ليس له أصل. وأنا أذكر لكم يعني ذكر قصة وأعيدها يعني يبين لك إن الأمر النفسي له أثر. وقال إن أحد الصبيان أعطته أمه ماء ماء في إناء، قالت له اذهب هذا ماء قد قرأ فيه الشيخ فلان، اذهب به أعطيه فلانة. أخذ الدراجة في السيكل ووعى الماء خلفه على الجلاس ومشى. أثناء مشيه سقط الماء وانسكب سح راح. ماذا يصنع؟ ذهب إلى أقرب برادة وأبى أبى الجالون وأغلقه، ذهب وطرق الباب وأعطى هذه العجوز. بعد مدة يوم أو يومين اتصلت العجوز تشكر الباعثة وجزاك الله خير من شربت الماء، وأنا أحس نفسي أني أحسن تحسنت الحمد لله لا تعوامي والحمد لله كذا وكذا، وهو من البرادة. فالأمور النفسية لها أثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.